لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من غير جناح سبقوا الرياح هبوا على الأعداء هبوا مثلما الرماح الحق لاح مثل الصباح لما استجابوا للمنادي حي على الفلاح مهما طوى دجى الضلال في الظلام النور فالصبح يبزغ فجره مهما الدجى يطول والشر مهما ينتشر لابد أن يزول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم الرجال قمم الجبال لا تنحني جباههم إلا لذي الجلال سيف النضال لا لن ينال إلا من الأعداء في ساحة النزال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من غير جناح سبقوا الرياح هبوا على الأعداء هبوا مثلما الرماح الحق لاح مثل الصباح لما استجابوا للمنادي حي على الفلاح حي على الفلاح.